ملخص كتاب: من أنا؟ من أنت؟ من هو؟ من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عادل صادق. الكثيرون حولنا يعانون مشاكل نفسية عميقة، وفي بعض الأحيان قد تصل بهم هذه المشاكل إلى إيذاء الآخرين أو حتى إيذاء أنفسهم، وقد ينحدر الأمر ويصل إلى الانتحار. ورغم أن هذا المرض النفسي يكون جحيماً على صاحبه، فإن هناك عذاباً أكبر عليه، وهو عدم التقدير من المحيطين به. فمعظم الناس يتعاملون مع الأمراض المرئية فقط، أما المرض النفسي فهو شيء غير مفهوم للكثيرين ولا يمكنهم استيعابه، مثل الكسور أو الجروح. ولا نريد بهذا الكلام اتهاماً أو ظلماً للناس، فأغلب الناس يجدون صعوبة في فهم المعلومات الطبية الصحيحة المتعلقة بالنفس البشرية بطريقة سهلة وبسيطة. وفي هذا الكتاب يحاول الكاتب أن يبسط لنا المواضيع العلمية ويتحدث عنها من وجهة نظر فلسفية، بحيث تصل إلى جميع المستويات الثقافية وليس التخصصية فقط. أولاً، ما فائدة الطب النفسي والعلاج؟ في البداية، هناك صور متعددة للمرض النفسي، وليس فقط الاكتئاب كما هو شائع عند بعض الناس. فقد يعاني المريض أحياناً القلق المستمر أو فقدان الثقة بنفسه وبالآخرين، وقد يعاني التوتر أو الوسواس أو التردد الكبير، أو قد يكون شخصاً سليماً لكنه يتعرض للكثير من الأحداث المتتالية، فتجد عقله يهرب من الواقع ليبتعد عن الصراعات. بل إن المرض يمكن أن ينحصر في فكرة خاطئة في عقل شخص يبدو عليه السواء النفسي والاتزان، لكنه مؤمن بهذه الفكرة السيئة ويريد تحقيقها بكل السبل حتى لو قتل غيره. والمشكلة الأكبر تكون في وعي الناس، فهم لا يدركون أن التصرفات المريبة التي يقوم بها أي شخص تكون نتيجة خلل نفسي يحتاج إلى علاج. فهم يتعاملون مع الشخص على أنه طبيعي لا يحتاج إلى علاج، وهذا يعرض من حوله للخطر. وقد تتعدد الأسباب لهذه الحالات، فمنها ما يكون بسبب طفولة سيئة أو ضغط مجتمعي أو ظروف معيشة. وتختلف طرق العلاج النفسي على حسب النظرية التي تحلل أسباب المرض، وحتى جميع طرق الحل مفيدة ما دام الطبيب النفسي يتحرى الأمانة والصدق. وهناك مدارس كثيرة للعلاج النفسي، أولها العلاج بالتحليل النفسي، وهو معتمد على تحليل شخصية الإنسان خلال مراحل حياته الجنسية كلها، وهذا حسب نظرية فرويد. أما المدرسة الثانية فهي العلاج النفسي التدعيمي، وهو الذي يتعامل مع جميع صدماتك سواء كانت في الماضي أو الحاضر، وهي طريقة فعالة في حل المشكلات، وبحل المشكلات تنجلي الأعراض النفسية. أما الطريقة الثالثة فهي تؤمن أن كل الحالات والأعراض نشأت بسبب عادات خاطئة تعلمها المريض أو اكتسبها، فيقوم العلاج على التعامل مع هذه العادات والتخلص منها. ثانياً، ومن الغيرة ما قتل. نسمع كثيراً عن قصص القتل بسبب الخيانة، وقد تكون هناك خيانة حقيقية بالفعل، لكن المتعارف عليه بعد تحقيقات الشرطة أن القتيلة يظهر أنها كانت بريئة، وأنها قتلت ظلماً، وأن الزوج مريض. والمشكلة أن كل الغيرة المرضية تكون نابعة من مشاكل نفسية، ويكون هناك علامات على هذا المرض النفسي، لكننا نختار بإرادتنا عدم الالتفات إليها. فقد يكون الزوج سريع الاستثارة والغضب، سيء الظن، ويفكر في الكلام بأنه يحمل أكثر من معنى، ومع مرور الوقت يبدأ بمراقبة زوجته ثم إهانتها وضربها حتى تعترف، ثم توجيه اتهام مباشر لها بأنها تخونه مع أي آخر يخطر على باله دون أدنى دليل. هي كذبة قد صدقها عقله، والمشكلة أنه يستطيع أن يقنع الناس جميعاً أن زوجته كانت خائنة ويقتلها، وتكون المسكينة مظلومة وشريفة، ويكون هو فقط في حاجة إلى علاج، لكنه يظهر بمظهر سوي، وفي النهاية يموت الاثنان، وليس القتيل فقط، بل سيموت القاتل إن لم يكن في المحاكمة، سيموت بعد العلاج بتأنيب ضميره. ولكن هناك علامات نعرف منها أن الزوج مريض، ومنها أدلته التافهة، كأن ترفض الزوجة معاشرته في إحدى المرات، ففوراً يتهمها بالخيانة وأنها قد اكتفت بغيره، أو أنه رأى شكل السرير بغير الشكل الذي تركه عليه، وغير ذلك الكثير. والواجب على الزوجة لحماية نفسها أن تختار من تثق في حكمه وقوته من أهله، ويستشيرون الطبيب النفسي فوراً. وقد يرى الطبيب أنه يعاني مرض الفصام أو الضلالات، ولو اقترب الخطر من الزوجة فعليها أن تترك له البيت وتجلس في مكان آمن، وتحاول إقناعه بزيارة الطبيب، ولكن لأي سبب غير السبب الحقيقي، وهذا سيساعده على تلقي العلاج. ثالثاً، سجين داخل جسده. عند بداية المراهقة تبدأ علامات النضوج الجنسي في الظهور على الإناث والذكور، والمشكلة أننا أحياناً نجد أن بعض الشباب يشتكي من الشعور أنه داخل جسد غريب، وأنه يكره نوعه ويميل أن يكون من النوع المقابل، وهذا يسمى اضطراباً في الهوية الجنسية، وله عدة صور منها اللاجنسي. وفيه مثلاً تكون رغبة الشاب في التحول إلى أنثى غير مبنية على رغبة جنسية، أي أنه يشعر من داخله أنه أنثى، ولكنه لا يشتهي أي رجل كما هو متوقع، ولا حتى يشتهي الإناث لأنه يشعر أنه منهم. والنوع الثاني هو المثلية الجنسية، وهذا تفسيره غير المتعارف عليه، أن هذا الشاب يشعر في قرارة نفسه أنه أنثى، وبالتالي هذه الأنثى تميل إلى ذكر ما. إذن فالمثلية الجنسية ليست ميلاً إلى نفس النوع، ولكنها تبدو هكذا ظاهرياً فقط، أما في باطنها فهي أنثى في جسد رجل تميل إلى رجل آخر، وهذه الأنثى المحبوسة في هذا الجسد تريد الخروج وتريد التخلي عن جسد الرجل لتمارس فطرتها الطبيعية في انجذاب الأنثى إلى ذكر. والنوع الثالث عكس الثاني تماماً، فتجد الشخص ذكراً من الخارج ويميل إلى أنثى رغم أنه أنثى من الداخل، وهذا ما يثير حيرة الأطباء. والمشكلة الأكبر تكون في الأسرة الحزينة الضعيفة التي ترفض الاقتناع بأي شيء، وترفض مساعدة الابن الذي يكون في صراع نفسي كبير، ولكنهم يصعب عليهم تصديق الأمر بأكمله. وأول حل هو زيارة الطبيب النفسي الذي سيؤكد إن كان هناك مشكلة فعلاً أم لا، وبعدها يكون على الأهل تصديق أن ابنهم مريض وليس منحرفاً ولا شاذاً، هو فقط يحتاج إلى علاج نفسي لمدة طويلة، ومن ثم علاج بالهرمونات والجراحة، ثم المتابعة. رابعاً، أمراض نفسية مفزعة. الناس لا تستطيع تصديق أن الأفعال الشاذة الغريبة تكون بسبب اضطراب نفسي، ويجب العلاج، لأنهم يكونون في حالة صدمة، فكل ما يعرفونه الآن هو استنكار أفعال الآخرين أو البعد عنهم. ومن الأفعال المشينة التي تواجه الأسر وبخاصة في أمريكا زنا المحارم، والذي تكون أكثر صوره من الأب تجاه بنته أو من الأخ تجاه أخته. وعندما تكتشف الزوجة الأمر تفكر في كل أنواع العقاب، لكنها نادراً ما تلجأ إلى العلاج النفسي. الأب في هذه الحالة يكون مريض فصام، أو لديه سلوك عدواني يحتاج إلى تحقيق ملذاته، ويفقد الشعور بالدين والأخلاق والفطرة الأبوية تجاه ابنته، ويأمر ابنته أن تخفي الأمر عن الجميع. ونادراً ما تحكي البنت لوالدتها، وقد تعاني هذه الابنة أعراضاً مرضية كالتبول اللا إرادي وقضم الأظافر والرعب أثناء الليل، أو تكون انطوائية ومشتتة لا تستطيع التركيز في الدراسة ولا في أي شيء. وقد تكبر هذه الطفلة بأعراض نفسية سيئة وعدوانية وتكره الأب، وقد تستمر في العلاقة وتستمتع بها لأن فطرتها أيضاً قد تشوهت. والحل في هذه الحالة هو البعد عن اللوم الديني والأخلاقي، فهذا مريض لن يستجيب إطلاقاً، فضميره مخدر تماماً، والطبيب النفسي سيتكلم مع الضحية أولاً ليعرف مقدار الضرر النفسي، ثم يحاول جذب الأب دون اتهامه بأي شيء، وبإعلامه بأن الأمر سري، وبأن الطبيب لا يراه مجرماً، بل مجرد مريض ويريد مساعدته. ويجب التحذير من أن البنات يجب أن تبتعد عن البيت في هذه الحالة، ويجب أن يستمر علاجها نفسياً مع مساندة الأم لتتعايش مع الصدمة. وقد تتعرض البنات لهذا الاعتداء من أي شخص من محارمها، ليس الأب فقط. وهذه دعوة للحرص عليهن. خامساً، من الإنسان؟ لماذا نشعر بالحب تجاه بعض الناس ولا نشعر بالحب تجاه آخرين؟ لماذا ينجح البعض اجتماعياً ويفشل آخرون رغم أننا نمتلك نفس الموارد؟ ففيما تكمن المشكلة التي تجعل بعضنا متميزاً عن البعض؟ السر يكمن في كيفية استغلال مواردك المتاحة، كيفية بنائك لشخصيتك. والسؤال المهم هو ما الشخصية وكيف نكونها؟ الشخصية هي ناتج من البيئة التي نعيش فيها، وطريقة التربية والمستقبلات، والمواقف التي تتعرض لها، والبشر الذين تقابلهم وتكتسب منهم بعض الصفات وعليه. فعندما تتكون شخصيتك تبدأ في التعامل مع الناس ورؤيتهم بنظارتك الخاصة، والحكم عليهم تجاه ما تمليه عليك شخصيتك. وكأننا لا نرى الواقع نحن فقط، بل نرى جزءاً منا في كل شخص. وبعض الناس تتشكل لديهم شخصية مضطربة منذ الطفولة نتيجة لعوامل وراثية أو لسمات حادة يتم التعرض لها. وعندما نفهم الشخصيات المضطربة فسوف نعرف الطريقة الصحيحة للتعامل معها، إما بالبعد أو بالتجاهل أو حتى تقديم الأعذار وأحياناً تقديم المساعدة. وتتعدد الاضطرابات الشخصية حتى تنتج لنا الشخصية الانطوائية، ويجد صاحبها صعوبة في الانصهار مع الناس في أي علاقة اجتماعية. ففي معظم الوقت تكون عواطفه غير نشطة، أي أنه لا يهتم بمشاعر الآخرين. وقد يكون ذكياً ومفيداً للآخرين، لكنه يمارس كل أنشطته وحده، ولا يكون في حاجة إلى الآخرين، ولا يشعر بأنه في مشكلة تحتاج إلى علاج. وهناك الشخصية القهرية، وهي التي لا تستطيع التعبير عما بداخلها، وصاحبها بارد المشاعر، موسوس، قلوق. والأسوأ هو الشخصية السيكوباتية، وصاحبها هو الذي تتجمع فيه كل صفات الشر، وقد يعطي شره قناعاً من المنطقية، ولكنه أخطر نوع ويجب علاجه. فلا يمكنك تخيل ما الذي يستطيع فعله شخص ليس لديه مشاعر ولا أخلاق وتقوده رغباته فقط. سادساً، الشخصيات غير السوية. الشخصية السيكوباتية رغم أنها أسوأ شخصية على الإطلاق حيث تحب الشر وأذى الناس، فهناك أيضاً شخصيات أخرى سيئة، بعضها يكون مضراً لنفسه وبعضها يضر كل من حوله، مثل الشخصية الاضطهادية، وهي الشخصية التي تشك بكل من حولها وتتهم الجميع بالنية السيئة ولا يغير صاحبها رأيه أبداً مهما كانت الأدلة، فيبدأ في إيذاء الآخرين نفسياً دون مراعاة شعورهم، ودائماً يبحث عن الدوافع الخفية وراء كل كلمة، وهذا يجعل كل المقربين منه يعيشون في جحيم. يليها في الضرر الشخصية الهستيرية، وهي تشبه السيكوباتية من حيث الرغبة في الشر المطلق، فصاحبها شخص متقلب من أقصى الوعي إلى أقصى الجنون، أناني ومندفع، من أقصى الحب والحماس إلى أقصى الكره والإحباط، يحب المظاهر ولا يحتفظ بالعلاقات لفترة طويلة، فهو سريع الملل. وهناك أيضا الشخصية النرجسية، كثيرة الإعجاب بنفسها، متكبرة وتشعر أنها محور الكون وأن الكل مخلوق لأجلها فقط، عاشقة لذاتها، مستحقرة للجميع. وهناك شخصية غريبة، وهي الشخصية الحدية، وهي التي تقف على حدود المرض والصحة، سريعة الاندفاع، كثيرة الخسائر، تجد صاحبها سويا في إحدى المرات ومضطربا وغاضبا ومتناقضا في أحيان أخرى، وقد يفقد شعوره بذاته وهويته أحيانا. وهناك الشخصية المتحاشية، وهي التي تخشى العلاقات الاجتماعية، فصاحبها لا ينفر منك لأنه يكرهك، بل هو يرغب في صداقتك والانصهار معك، لكنه يخاف من ذلك ويتألم من وحدته ومن حساسيته الشديدة وخوفه من رفض الناس له. وبهذا نفهم أن كل الأمراض النفسية هي كل ما يخالف الفطرة السوية، وأن المريض النفسي شخص بحاجة إلى المساعدة، وأن الحياة ليست بالسوء الذي نعتقده، وأن بعض الشر لا يكون مقصوداً بذاته، وقد لا يتحكم الإنسان بأفعاله ورغباته في بعض الأحيان رغماً عنه. وختاماً، عند مواجهة سلوكيات غريبة من الناس نشعر بالضيق من كل ما هو غير مألوف، نحزن من شر الآخرين وخذلانهم، نقرر الابتعاد عن الجميع ونقرر ألا نجرب مرة أخرى، لكن الحقيقة أن الإنسان إن لم يجرب مرة أخرى يموت قلبه، فيسلك نفس الطريق الذي شعر فيه بالألم، لأنه طالما حاول فهو قادر على الاحتفاظ بإنسانيته، فالإنسان وحده سيكون زاهداً وكارهاً للحياة. وعندما يفهم أن السلوكيات الغريبة للناس لم يكن المقصود بها إيذاؤه وإنما هي اضطراب ومرض لدى غيره، فسيكون أكثر عذراً للضعف البشري، وربما أكثر تسامحاً مع النفس ومع الآخرين.